السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق: كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. والمراد به ما يبقى من سؤرها بعد وضوئها في الإناء والسور البقية، والمراد به بقية ما تتوضأ به المرأة، لا سؤر الشرب، ويطلق عليه سؤر. وسيأتي في رواية شعبة أنه نهى أن يتوضأ بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها، والمراد بالسؤر الذي فيه الكلام في الباب فضل الوضوء، فضل الوضوء الذي يبقى بعد الوضوء، وهو سؤر، وهو البقية، سؤر البقية، سواء كان من الوضوء أو من الشرب، لكن المراد به هنا الوضوء. وهل المراد به السؤر الباقي في الإناء مما لم تستعمله، أو المراد به الماء المستعمل الذي يتقاطر من أعضائها الذي يظهر أنه البقية الذي يبقى في الإناء، وهو الذي يطلق عليه سؤر في اللغة؟ أما ما يتقاطر من أعضائها من الماء المستعمل، فحمل بعضهم هذا الحديث عليه لكنه بعيد، لمن يتوضأ بما يتقاطر من أعضاء المرأة؟ هل يمكن الوضوء بما يتقاطر منها؟ نعم، إذا أسرفت في الماء ومر الماء على أعضائها وتلقي في إناء يمكن أن يخرج منه ما يمكن أن يتوضأ به، لكن هذا على خلاف الاستعمال اللغوي والعرفي للكلام، والسياق يأباه وإن حمله بعضهم على هذا لكي تتحد الأحاديث في الباب. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان العدوي، مولاهم أبو أحمد المروزي، ثقة من العاشرة، توفي سنة 39 و200. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام المشهور، عن سفيان بن سعيد الثوري الإمام العلم، عن سليمان بن طرخان التيمي ثقة من العباد، عن أبي حاجب، واسمه كما قال المؤلف سوادة بن عاصم، سوادة بن عاصم العنزي صدوق من الثالثة، عن رجل من بني غفار، عن رجل من بني غفار، هو مبهم، بين في الرواية اللاحقة، بين في الرواية اللاحقة في رواية شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري. وهذه من أعظم الفوائد التي يستفاد منها في جمع الطرق، فإذا جمعت الطرق استبان كثير من الأمور المشكلة، سواء كان ذلك في الإسناد أو في المتن، ومن ذلك تبيين المبهم، على أن الإبهام هنا لا يضر، الإبهام لا يضر في هذه الطبقة التي هي طبقة الصحابة. فعن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به كما سيأتي الحكم بن عمرو الغفاري وهو صحابي معروف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف فيه، بخلاف ما لو كانت الصيغة نهينا، والجمهور على أنه مرفوع، لو قال نهينا لأنه لا يمكن أن ينهى أو يأمر كما قال كما لو قال أمرنا إلا من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا بصريح الإضافة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، وهو مرفوع قطعا، ودلالته على النهي كدلالة لا تفعله، كما لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتوضأوا بفضل طهور المرأة، مع أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. وفي الرواية الثانية اللاحقة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، حديث باب فيه إجمال، فيه إجمال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، بعدين نهى عن شربه، نهى عن الوضوء به، نهى عن الطبخ فيه، نهى عن إيش؟ لكن هذا الإجمال بين في الرواية اللاحقة نهى أن يتوضأ الرجل، يتوضأ الرجل. ومن المنهي في الرواية الأولى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة هو أيضا مجمل لم يفصل، فلا يدرى من المنهي الرجل أو المرأة، الرجل أو المرأة. وهنا الرواية الأخرى نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا مثل ما قلنا من فوائد جمع الطرق، طرق تكون في بعضها إجمال يبين ويفسر بالطرق الأخرى. وجاء في الحديث يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه، يقطع صلاة أحدكم إذا مر بين يديه، وذكر المرأة. هذا اللفظ أحدكم يشمل الرجل والمرأة، فهل المرأة تقطع صلاة المرأة إذا مرت بين يديها؟ الرواية الأخرى يدي يقطع صلاة الرجل، فهل نقول أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة بناء على الرواية المفسرة الموضحة، أو نقول أن المرأة تقطع صلاة المرأة كما في الرواية المجملة؟ نعم المفسرة لا تقطع، والمعنى يؤيد ذلك، وهو أن المرأة لا يتعلق قلبها في المرأة بخلاف الرجل، إذا مرت بين يدي الرجل تعلق قلبه بها. لكن ماذا عن عطف الحمار والكلب بالنظر إلى الإجمال والتفصيل؟ هل نقول أن الثلاث تقطع صلاة الرجل فقط، أو نقول تقطع صلاة أحدكم بما في ذلك الرجل والمرأة، أو نقول أن المرأة تقطع صلاة الرجل دون المرأة، والكلب والحمار يقطع صلاة الجميع؟ ما الفرق بين أن يمر الحمار بين يدي رجل أو يد امرأة؟ قلنا بالنسبة للمرأة المعنى واضح، الرجل يتعلق قلبه بالمرأة، لكن المرأة ما يتعلق قلبه، لكن الحمار في فرق بين الرجل والمرأة؟ أو الكلب في فرق ولا ما في فرق؟ ما في فرق أبدا. فيبقى الذي يظهر يبقى الحديث على الإجمال، وأن النساء تدخل في خطاب الرجال كما هو الأصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، أي عما فضل من الماء بعدما توضأت منه. قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه، عبد الله بن سرجس صحابي سكن البصرة، بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا. وهذا الحديث مصحح، وإن قال ابن ماجه والصحيح الأول، والصحيح الأول يعني حديث الحكم بن عمرو لا حديث عبد الله بن سرجس، والثاني وهم يعني حديث عبد الله بن سرجس. كيف صار الأول محفوظ والثاني وهم؟ كيف صار الأول هو الصحيح والثاني وهم ضعيف؟ هل التضعيف للجملتين أو لجملة واحدة دون الأخرى؟ نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، هذا شاهد لحديث الباب، شاهد لحديث الباب الجملة الأخرى والمرأة بفضل الرجل، هذه التي لا يوجد ما يشهد له، فلعلها هي المقصودة بكلام ابن ماجه. قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا، ولم يريا بفضل سؤرها بأسا، يعني ما يبقى من الماء في الإناء بعد شربها هذا ما فيه بأس، هذا لا بأس به، ولم يقل أحد بكراهته، لم يقل أحد بكراهته. يقول ابن قدامة في المغني اختلفت الرواية عن أحمد، والمشهور عن أحمد أنه لا يجوز إذا خلت به، لا يجوز إذا خلت به، وحينئذ يكون من النوع الطاهر غير المطهر عند الحنابلة ويذكرونه، إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، لطهارة كاملة عن حدث، إذا خلت به لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، فيجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يتوضأ به إذا لم تخلو به، إذا وجد من ينظر إليها، أو كانت طهارتها غير كاملة يعني كملت وضوءها، أو كانت طهارتها كاملة لكن غير حدث، تجديد وضوء مثلا ما يؤثر، هذا المشهور عند الحنابلة. قال والثانية يعني الرواية الثانية يجوز، اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم. وهل الكراهة المذكورة في كتاب في كلام الترمذي رحمه الله كراهة تنزيه أو تحريم؟ منهم من يقول أنها كراهة تحريم، وهو المشهور عند الحنابلة، وأنها لا يجوز أن للرجل يتوضأ به بالشروط المذكورة، تخلو به عن طهارة كاملة وأن تكون الطهارة عن حدث، وحينئذ لا يكون نجسا، ولكنه غير مطهر، فهو طاهر غير مطهر، يستعمل في غير الوضوء، يمكن أن يشرب منه، يمكن أن يطبخ فيه، ما في إشكال لأنه طاهر، لكن لا يتوضأ به. وهذا ظاهر صنيع المتأخرين من فقهاء الحنابلة أن المنع تحريم وأن الوضوء لا يجزي به. ومنهم من يقول أن كراهية التنزيه، كراهية التنزيه، وذلك للجمع بين هذا والرخصة الآتية، فالجمع بين النصوص يقتضي أن يحمل النهي في حديث الباب على التنزيه لا على التحريم، والصارف عن للنهي عن من التحريم إلى التنزيه الحديث الذي يأتي في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى. وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان، محمد بن بشار بن دار المعروف شيخ الأئمة ثقة من الأثبات، محمود بن غيلان الذي مر ذكره في الرواية السابقة، قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود إمام، عن شعبة بن الحجاج عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة، قال سمعت أبا حاجب سوادة بن عاصم العنزي الذي تقدم في الطريق السابقة يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري صحابي نزل البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. النهي هذا إما أن يكون للتحريم كما هو ظاهر صنيع متأخري الحنابلة، وأنه لا يجوز بحال أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به لطهارة كاملة عن حدث، ويحتمل أن يكون أيضا للتنزيه، تطلق الكراهة على هذا وهذا. فالكراهة تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه، والأصل فيها أنها للتحريم إلا إذا وجد صارف، والصارف ما سيأتي من الرخصة في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى. نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها، بسؤرها يعني ما يبقى في الإناء، والسؤر لما يبقى في الإناء بعد الوضوء ولما يبقى بعد الإناء في الشرب بعد الشرب. ولذا نص الإمام الترمذي على أن أحمد وإسحاق الذين يكرهون سؤرها في الوضوء أنهم لم يريا بفضل سؤرها يعني في الشرب بأسا، وأو هنا للشك، والشك من شعبة، والشك من شعبة. ولا شك أن يتوضأ بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها إنما هو احتياط في باب الرواية، احتياط في باب الرواية، في شعبة لم يتثبت من اللفظة هل قال بفضل أو قال بسؤر، مع أنه لا يخالف جواز الشرب فيما بقي بعدها من الإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، قال ابن حجر أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. والنووي رحمه الله تعالى يقول اتفق الحفاظ على تضعيفه، اتفق الحفاظ على تضعيفه. والبيهقي يقول عن الطريق السابقة الأولى مرسل، مرسل، وهذه عادته فيما إذا لم يذكر الاسم، إنما ذكر على الإبهام، لأن منهم من ينعت ما فيه راو مبهم بالإرسال. لكن إذا عرفنا أن سلسلة الإسناد لم يسقط منها شيء، ما سقط من سلسلة الإسناد شيء، فكيف يكون إرسال؟ والإرسال سقط حتى على أوسع معانيه، سقط من أي موضع من مواضع الإسناد. فغاية ما فيه أنه متصل، فيه راو لم يسم، فيه راو لم يسم وسمي في طريق أخرى، فانتفى ما يقوله البيهقي رحمه الله تعالى. وأما قول النووي أنه اتفق الحفاظ على تضعيفه، فهذا الاتفاق فيه ما فيه، لأنه صححه ابن حبان وحسنه الترمذي، ولا وجه لنقل مثل هذا الاتفاق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقال أبو حاجب، وقال وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، سبق أنه حكم عليه الحافظ التقيب بأنه صدوق من الثالثة، صدوق من الثالثة. وإذا كان من يستحق هذه المرتبة صدوق فحديثه حسن، حديثه حسن لا يصل إلى الصحيح، وهو موجود في الطريقين، فمدار الخبر عليه، فالخبر يدور عليه، ولذا الحكم عليه بالحسن هو المتجه. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك، ولم يشك فيه محمد بن بشار، يعني ما قال كما قال شعبة أو بسؤرها، فجاء به على الجزم. وعلى كل حال جمهور العلماء على أن الوضوء بفضل طهور المرأة لا إشكال فيه لما سيأتي في الباب اللاحق. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وهذه عادته رحمه الله حينما يذكر الحكم السابق يتبعه بالحكم اللاحق، يتبعه بالحكم اللاحق. ولذا ينبغي أن يقرأ البابان في مجلس واحد، ولا يقتصر طالب العلم على قراءة باب ثم يترك الثاني، لئلا يعمل بما جاء في الباب السابق كما صنع بعضهم في باب ما جاء في قتل الكلاب والأمر به. قرأ هذا الباب وأخذ المسدس وخرج، فإذا رأى كلبا قتله. وفي الباب الذي يليه باب ما جاء في نسخ الأمر بقتل الكلاب، باب ما جاء في نسخ الأمر بقتل الكلاب، وهو يليه مباشرة بينهما صفحة. فماذا يصنع بما قتل؟ المقصود أن مثل هذا يجعل طالب العلم يأخذ العلم متكاملا، ويكون تصوره للمسائل متكامل، ما يأخذ طرف المسألة ثم يعمل بها فإذا بلغه ناسخ كأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا يلزمه القول أو العمل بالناسخ حتى يبلغه، لا، الآن بلغك الناسخ. وليس هذا لك ولأمثالك من المبتدئين. نعم، الأئمة قد يخفى عليهم الناسخ، لا يبلغهم حديث فيعملون بالمنسوخ، هم في ذلك معذورون لأنهم أهل للاجتهاد. أما أوساط الطلبة وعوام الناس إذا سمع خبر ولا يدري هل هو ناسخ أو منسوخ ذهب ليعمل به، هذا يضل ويضل. كما قال علي رضي الله تعالى عنه لقاص من القصاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. فالذي ينادي صغار الطلاب بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة يرد عليه مثل هذا، يرد عليه مثل هذا، لكن لا تجد في كتب الفقه مثل هذا الكلام. يأتيك المنسوخ في باب ثم الناسخ في باب آخر، أبدا. المسألة في موضع واحد، لكن من الفقهاء من يرى النسخ فيثبت الناسخ وقد يشير إلى المنسوخ، ومنهم من لا يرى النسخ في هذه المسألة فيثبت الحكم الأول. على كل حال، هذا يرد على من يطالب المبتدئين أو يطالب كل أحد بالتفقه من الكتاب والسنة. ولا شك أن الأصل في التفقه هو الكتاب والسنة، لكن يبقى أن ذلك للمتأهل، للمتأهل. ولذا يقول: باب ما جاء في الرخصة بذلك. وفي كثير من الأبواب يذكر الأمر على ما كان عليه أولا ثم يتبعه بالرخصة. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم ثقة متقن تقدم مرارا، عن سماك بن حرب، عن سماك بن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي الكوفي أو المغيرة، صدوق في روايته عن عكرمة اضطراب، في روايته عن عكرمة اضطراب. من الرابعة مات سنة 23 يعني هو 100، عن عكرمة ابن عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير، قالوا: لم يثبت تكذيبه من ابن عمر ولا يثبت عنه بدعة، كذا في التقريب، ولا يثبت عنه بدعة، لأنه رمي ببدعة الخوارج، رمي ببدعة الخوارج. ودافع عنه الحافظ الذهبي في السير وابن حجر في مقدمة الفتح، وقالوا إن مثل هذا لا يثبت عنه. ولوجود بعض من تكلم فيه في الصحيحين، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة. ففي البخاري احتجاجا عكرمة، يعني احتج به البخاري، فلا ينظر إلى ما قيل فيه، ففي البخاري احتجاج عن عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة عن عكرمة، لكن يرد علينا ما قيل في ترجمة سماك وأن في روايتي عن عكرمة اضطراب، في روايتي عن عكرمة اضطراب. لكن هل يلزم من هذا أن كل ما يرويه عن عكرمة مضطرب، أو أنه قد يضبط شيئا ويحصل الاضطراب في أشياء كما هي عادة من رمي بسوء الحفظ مثلا قد يضبط؟ ولذا إذا خرج في الصحيح بهذه السلسلة لا شك أن هذا يكون على سبيل الانتقاء مما ضبطه سماك عن عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس كما بينت في الروايات الأخرى، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، الجفنة القصعة الكبيرة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. في هذه ظرفية ولا إيش؟ ها؟ اغتسل في جفنة، نعم، بمعنى من. طيب، وإلا لو كانت ظرفية كان مقتضاها أنها انغمست في الجفنة، وقد جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يعني ولو كثر، فضلا عن أن يكون جفنة. وحينئذ يكون معناها من، في بمعنى من. له شاهد ولا ما له شاهد؟ ما إيش ذا حديث اللي معناه حديث إيش؟ لا لا لا، أنا أريد شاهد للتقارض بين في ومن، تأتي في بمعنى من، يحفظ شاهد ولا ما يحفظ؟ نعم، في جذوع النخل، يعني من جذوع النخل ولا على أي لا غير. على كل حال، مسألة التقارض بين الحروف وأنه ينوب بعضها عن بعض هذه معروفة في لغة العرب، في النصوص موجودة بكثرة، لكن هل الأولى القول بمثل هذا وأن هذا الفعل الحرف معناه الحرف الثاني يعني بمعنى الحرف الثاني، أو الأولى تضمين الفعل، تضمين الفعل بفعل يتعدى بالحرف المذكور؟ يعني هل الأولى أن نقول في هنا بمعنى من وذا له شواهده وله نظائره ويقول به جمع من أهل العلم، أو نقول لا في هي في الظرفية، لكن لا بد أن نضمن اغتسل معنى فعل يتعدى بفي. شيخ الإسلام يميل إلى الثاني، شيخ الإسلام في مقدمة التفسير في مواضع من كتبه يميل إلى الثاني، وهو أن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، لأن تضمين الحرف استغله بعض المبتدعة. وهل استغلال بعض المبتدعة للمعنى الصحيح أو لما له أصل في لغة العرب يجعلنا ننكر هذا الأصل؟ يعني يكون بعض المبتدعة يستغل هذا الكلام، يستغله لنصر بدعته، هل معنى هذا أننا نقضي عليه بالكلية ونقول هذا لا يجوز بل نضمن الفعل؟ وشيخ الإسلام إمام بلا شك، لكنه من غيرته على العقيدة الصحيحة ووجود من يستغل مثل هذا الكلام، فإنه قال إن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، مع أن تضمين الحرف موجود يعني في لغة العرب وفي النصوص، ولا يمنع من أن يقال في بمعنى من. والداعي إلى هذا التوفيق بين النصوص، ولو حملت في على معناها لقلنا أنها انغمست في هذه الجفنة، وحينئذ يكون الحديث مخالفا لحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، يعني من هذا الماء الذي بقي في هذه الجفنة الذي بقي في هذه الجفنة، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، إني كنت جنبا، والجنب من أصابته الجنابة، يطلق على الذكر والأنثى، المفرد والمثنى والجمع جنب بلفظ واحد، وقد يطابق فيقال هذا جنب وهذه جنب وهذان جنب وهؤلاء جنب وهن جنب، وقد يطابق فقال هذا جنب وهذه جنبة وهذان جنبان إلى آخره، لكن الأكثر الأول. إني كنت جنبا، ما قالت إني كنت جنبة أو مجنبة، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب ألا يصير جنبا، يعني لا تنتقل الجنابة منك إلى الماء، إن الماء لا يجنب ولا يصير جنبا. في رواية الدارقطني إن الماء ليس عليه جنابة، الماء ليس عليه جنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح ومخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، يعني في عند الخمسة، وصححه ابن خزيمة والحاكم. قال ابن حجر وقد أعله قوم بسماك ابن حرب لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. الذي عندنا من طريق أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة، وهو أيضا مروي في المستدرك من طريق الثوري وشعبة عن سماك، وعرفنا أن شعبة شديد التحري شديد الانتقاء من أحاديث الشيوخ، فينتفي ما اتهم به سماك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي، قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وجمهور العلماء، يقول أن خلوة المرأة وضوءها من الماء لا أثر له في الماء، ويجمع بينه وبين ما تقدم بأن النهي محمول على ما تساقط من الأعضاء على ما قاله بعضهم، والجواز على ما بقي في الإناء. وعرفنا أن حمله على حديث السابق، حمله على ما تساقط من الأعضاء بعيد مباعد للسياق. قاله الخطابي وبأن النهي محمول على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز، وهذا أظهر. وقيل إن قولها إني كنت جنبا، يعني استنكارها استعمال النبي عليه الصلاة والسلام لها، دليل على أنه كان ممنوعا. نعم، وقيل إن قولها إني كنت جنبا دليل على أن النهي كان متقدم، كان ممنوع، ولذلك قالت إني كنت جنبا بناء على ما تقدم قال ذلك ابن العربي. على هذا حديث الجواز ناسخ لحديث النهي، حديث الجواز ناسخ لحديث النهي. وقال ابن عربي أيضا يحتمل معناه أن يكون معناه كراهة الوضوء بفضل الأجنبية، يعني بعض الرجال إذا جاء إلى ماء وقد قيل توضأت به فلانة، لا شك أن ذهنه ينشغل ويذهب ذهنه كل مذهب، يأخذ يفكر بفلانة، سيما إن كان يعرفها بشيء مشغل للبال. يقول ويحتمل أن يكون معناه كراهة الوضوء بفضل الأجنبية ليذكرها أثناء الغسل والاشتغال بها، والله أعلم. هذا قاله ابن عربي، ولا شك أن له حظ من النظر، لأنه إذا قيل له هذا ماء بعد فلانة توضأت فلانة، إن كانت هذه فلانة مذكورة بشيء، نعم، مما يشغل البال، لا شك أنه ينشغل به. هذا الكلام ليس في الروايات ما يدل عليه، لكنه استنباط، نعم. والقول بأن حديث الباب صارف للنهي الوارد في الباب السابق من التحريم إلى التنزيه هو الأصل. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة، وأولئك يحملونه على أنها لم تخلو به، على أنها لم تخلو به. لكن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل معها فمن يشاهدها؟ هي تغتسل وهي جنب، كيف لا تخلو به والنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بعدها؟ يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود أثناء اغتسالها اغتسل معها كما يفعل مع عائشة، ما يدل على أنه يغتسل بعدها. فلا وجه لقولهم أن المسألة أنه يوجد من يشاهدها، إذ لا يمكن أن يشاهد غير النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل يتصور النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاهدها ويغتسل وينتظر بعدها إلى أن تنتهي ثم يغتسل بعدها؟ هذا بعيد. وأولى ما يقال أن النهي للتنزيه. روي عن ابن عمر كراهة الوضوء بفضل المرأة إذا كانت حائضا أو جنبا وخلت به، إذا كانت حائض أو جنب، وأما ما عدا ذلك فلا، يعني إذا كانت توضأ عن حدث أصغر فلا أثر لها. وعلى كل حال الكراهية للتنزيه، فإذا وجد غير فهو أولى، وإلا فالوضوء به والاغتسال منه لا إشكال فيه إن شاء الله. سم من خرج رواية شعبة؟ رواية شعبة عند الدارقطني، عند الحاكم المستدرك، هي رواية الثوري عند الحاكم في المستدرك. عفى الله عنك. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، يعني بلفظ الخبر. قال حدثنا هناد وابن السري والحسن بن علي الخلال الحلواني المكي ثقة ثابت متقن توفي سنة 42 و200، وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة، فالحديث يرويه الإمام الترمذي عن جمع من الشيوخ، هؤلاء كلهم قالوا حدثنا أبو أسامة، وهو حماد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة ثابت توفي سنة 100 عن الوليد بن كثير المدني ثم الكوفي، وثقه ابن معين وأبو داود عن محمد بن كعب القرظي ثقة عالم عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج قالوا مستور من الرابعة، والمستور يطلق بإزاء المجهول، يطلق بإزاء المجهول، يعني الستارة تعادل الجهالة، ويطلق أيضا بإزاء مجهول الحال لا مجهول العين، كما يطلق بإزاء مجهول الحال باطنا لا ظاهرا، يطلق المستور ويراد به مجهول الحال في الباطن دون الظاهر، ويطلق ويراد به مجهول الحال مطلقا، ويطلق ويراد به المجهول بجميع أنواعه. والجهالة سواء كانت العامة بجميع الأنواع أو الخاصة بالحال أو خاصة الخاصة بالباطن دون الظاهر محل كلام لأهل العلم في كونها جرح أو ليست بجرح، يعني هل الجهالة جرح أو عدم علم بحال الراوي، هل هي جرح؟ فإذا وجد مثل هذا نقول الحديث ضعيف، لأن فيه عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج وهم مستور، والحديث ضعيف مباشرة لأن الجهالة جرح، أو نقول يتوقف فيه حتى نعرف حال هذا الراوي. فالجهالة في تصرف بعض أهل العلم ما يدل على أنها جرح، ويجرح بها مباشرة ويضعف الخبر بسببها، وهذا مقتضى جعلهم المجهول في ألفاظ التجريح، مقتضى جعلهم المجهول في ألفاظ التجريح. وأما كون الجهالة عدم علم بحال الراوي ولا تقتضي الجرح ولا يحكم على الحديث بالضعف لمجرد إطلاق الجهالة على أحد رواته، فهو ما يدل عليه صنيع أبي حاتم حينما قال في كثير من الرواة مجهول أي لا أعرفه، مجهول أي لا أعرفه. وعلى هذا عدم معرفة أبي حاتم بالراوي لا تجعل من ضعف الحديث، فضلا عن أن يبحث الباحث المعاصر عن ترجمة راوي فلم يجد له ذكر فيما بينه من الكتب. إذا بعض الطلاب يقول لم أجد لهذا الراوي ذكرا فيما بيدي من الكتب فهو مجهول، ثم في النتيجة يقول الحديث ضعيف لأن فيه فلان وهو مجهول، يعني أن تقول لم أقف عليه فيما بين يدي من الكتب، وفي الحكم لا تقول ضعيف، قل أتوقف حتى أجد ما يدلني على ثقة الراوي أو ضعفه. كلام ابن حجر رحمه الله في النخبة يدل على أن الجهالة عدم علم بحال الراوي، ولذا يقول من المهم معرفة أحوال الرواة تجريحا أو تعديلا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتجريح والتعديل لا قسم من التجريح كما فعله في التقريب في مراتب الرواة، مراتب جرح التعديل جعل الجهالة من الجرح وغيره ممن كتب في المراتب. وعلى هذا إذا أردنا أن نحكم على هذا الإسناد هل نقول ضعيف لأن فيه مجهول، أو نقول نتوقف فيه حتى نعرف حال هذا المجهول؟ لا شك أن اللفظ يختلف إطلاقه من إمام إلى إمام، فإذا عرفنا أن أبا حاتم يطلق الجهالة ويريد به عدم معرفته بحال هذا الراوي وأن عرفه غيره، فمسألة توقف على أن أبا حاتم قد يطلق الجهالة على من هو مقل من الرواية ولو كان ثقة، إذا كانت روايته قليلة قال مجهول، ولو كان ثقة ولو كان من الصحابة وقال في ترجمة راوي نسيت اسمه يقول من المهاجرين الأولين مجهول، يعني يكفيه أنه صحابة، الصحابة ترفع الجهالة، بل أعلى درجات التوثيق وصفه بالصحبة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي بعض الروايات أتتوضأ، لأن أبا سعيد رآه يتوضأ فقال له أتتوضأ من بئر بضاعة بضم الباء وأجيز كسرها وبالضاد المعجمة كما هو المعروف بضاعة، وحكي بالصاد بصاعة، بئر معروفة بالمدينة في دار بني ساعدة في دار بني ساعدة، والدار تطلق ويراد بها الحي، الحي خير دور الأنصار يعني خير قبائلها، وأمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب يعني في الأحياء في القبائل، لا أن المراد بها داخل البيوت. نتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، جمع حيضة الخرقة التي تستعمل في دم الحيض، الخرقة التي تستعمل في دم الحيض، ولحوم الكلاب والنتن، النتن بإسكان التاء، أو النتن فعل يراد به المنتن الذي تغيرت رائحته كالجيف مثلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء، الماء هذه للجنس، هذا الأصل فيها، وقد يراد بها العهد يعني الماء المسؤول عنه المذكور في السؤال، الماء ماء بئر بضاعة، طهور يعني طاهر مطهر لا ينجسه شيء مما يلقى فيه يعني لكثرته، لكثرته، فإن بئر بضاعة كثير الماء لا يتغير بوقوع هذه الأشياء، لا يتغير له لون ولا طعم ولا رائحة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث يعني ضبطه وأتقنه، وصححه أحمد وابن معين والحاكم وابن حزم، ومقتضى التصحيح من هؤلاء الأئمة أن عبيد الله الذي حكم عليه بأنه مستور أنه معروف عند هؤلاء الأئمة لا مستور، يعني مقتضى التصحيح أنه معروف لا مستور. فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وهذا الحديث لا شك أنه حجة لمن يقول أن الماء يبقى على أصله مهما وقع فيه من النجاسات إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. أما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهذا محل إجماع، إلا ما يذكر عن الظاهرية من العمل بإطلاق هذا الحديث أنه لا ينجس شيء ولو تغير، هذا ذكر في بعض الشروح عن الظاهرية، والذي يفهم من كلام ابن حزم في المحلى أنه مع الأئمة إذا تغير لونه وطعمه وريحه هذا محل إجماع، لأن المباشر المستعمل لهذا الماء المتغير بالنجاسة إنما هو مباشر للنجاسة، إنما هو مستعمل للنجاسة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، يعني إذا روي من غير عن أبي سعيد من غير وجه معناه أنه رواه غير عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، فيكون قد توبع عليه، إذا كان روي من غير وجه عن أبي سعيد فيكون قد توبع عليه، وتصحيح الأئمة لا يرفع الجهالة عن عبيد الله، لأن المجهول حديثه يرتقي بالطرق الأخرى فيبقى مستور وحديثه منجبر برواية غيره. وعلى كل حال الحديث صحيح، الحديث صحيح. وفي الباب عن ابن عباس خرجه أحمد بن خزيمة وابن حبان وعائشة، مخرج عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار بن السكن. وفي الباب أيضا عن جابر أخرجه ابن ماجه وضعيف جدا. والحديث قال بعض أهل العلم أنه استدل به الظاهرية على ما ذهبوا إليه من أن الماء لا يتنجس مطلقا وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسات فيه، وهذا نسبه بعض الشراح إلى الظاهرية، والمعروف والذي يفيده كلام ابن حزم في المحلى أنه إذا تغير بالنجاسة أنه نجس كقول الأئمة. وأما غيرهم فخصوه، فمنهم من خصه بالتغير فقط وهم المالكية. المالكية الماء عندهم باق على طهارته وعلى طهوريته، والماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. يعني لو أن هذا الماء في هذه العلبة وقع فيها نقطة نجاسة ثم نظرنا فيه ما تغير شيء، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، نعم وقعت فيه، هذا طاهر ولا نجس؟ عند المالكية طاهر، عند الجمهور نجس، لأنه لاقى النجاسة وهو يسير قليل ويسير. فالمالكية خصوه بالتغير. وجاء في حديث أبي أمامة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، لكن هذا الاستثناء ضعيف باتفاق الحفاظ، والمعول في هذا الحكم على الإجماع، على الإجماع، وأنه إذا تغير قليلا كان أو كثيرا فإنه حينئذ يكون نجسا. وأما الشافعية والحنابلة فخصوه بحديث القلتين، فخصوه بحديث القلتين الذي يلي هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الحنفية فلهم في المسألة أقوال، منهم من قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا كان قليلا، ويختلفون عن الحنابلة أو الشافعية في التحديد بالقلتين. فمنهم من يقول القليل ما إذا حرك طرفه تحرك الطرف الآخر، ما إذا حرك طرفه تحرك الطرف الآخر، فتحرك الطرف الآخر دليل على أن النجاسة إذا وقعت في هذا الطرف وصلت إلى الطرف الآخر، سارت إلى الطرف الآخر. أما إذا كان من الكثرة بحيث لا يتحرك طرفه، إذا حرك طرفه الأدنى فإن النجاسة لا يتصور أنها تسري من هذا المكان إلى مكان آخر. ومنهم من حده بعشرة أذرع، لأن محمد بن الحسن مثل بمسجده وهذه مساحته، قال لو كان الماء في غدير بقدر هذا المسجد ما يحتمل النجاسة. ومنهم من قال 20 بـ20، ومنهم قال 15، أقوال كثيرة في هذا عند الحنفية، وكلها تخلو عن الدليل الصريح، وجميعها تخلو عن الدليل الصريح. يعني لهم أدلة في كتب المذهب، ولهم كلام طويل حول تقرير هذه المسألة، لكن الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على ما ذهبوا إليه لا دليل، لا يشتغل بأقوالهم، لا يشتغل بأقوالهم، إنما العناية ينبغي أن تكون بمذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد، لأن فيها الأدلة. فمالك يستدل بعموم حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والحنابلة والشافعية يستدلون بحديث ابن عمر في القلتين. الحنفية يرون أن الإضافة لا تؤثر في الماء، الإضافة لا تؤثر في الماء. فإذا قلنا ماء الباقلة، ماء الورد، هذه الإضافة لا تؤثر، ونص على هذا، ما دام نقول ماء فالإضافة لا تؤثر، يعني مثل ما نقول ماء البئر الإضافة لا تؤثر، إذن ماء الورد وماء الباقلة لا تؤثر. وأقول على ذلك فماذا عن ماء الرجل وماء المرأة، مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ هم يقولون الإضافة ما تؤثر، وقالوا إن قولنا ماء الباقلة وماء الورد مثل قولنا ماء البئر وماء الإناء وماء ما تؤثر الإضافة. فيستدرك عليهم بمثل هذا أن الإضافة قد تؤثر وقد لا تؤثر، الإضافة قد تؤثر وقد لا تؤثر. هم لا يختلفون أن ماء الرجل وماء المرأة ما يمكن أن يتطهر به. نأخذ الحديث الذي يليه. عفى الله عنك. باب منه آخر. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبده قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا يكون نحوا من خمس قرب. يقول رحمه الله تعالى باب منه آخر، يعني باب منه أي من الباب السابق، وأن الماء لا ينجسه شيء لكنه أخص من الباب السابق، أخص من الباب السابق، فالذي لا ينجسه شيء ما زاد على القلتين ليتفق مع الحديث السابق، وأما ما نقص عن القلتين فإنه يختلف عن الباب السابق. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثابت عن محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي صدوق مدلس عن محمد بن جعفر بن الزبير ابن العوام ثقة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب شقيق سالم ثقة أيضا عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل، والجملة حالية، عن الماء يكون في الفلاة القفر والمفازة البعيدة في الصحراء، الماء يكون في الفلاة جمعها فلوات من الأرض، وما ينوبه عطف على الماء، وما ينوبه أن يتردد عليه وينتابه مرة بعد أخرى من السباع والدواب، من السباع والدواب. قال ابن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين تثنية قلة، والقلة اختلف فيه اختلاف كبير، جاء في كلام الترمذي قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار جمع جرة، وفي القاموس القلة بالضم الحب العظيم، يعني ما نسميه إيش الزير، والجرة العظيمة، وجمع القلة قلال معروفة بالحجاز، ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر، وهجر تطلق على البحرين شرق الجزيرة من الأحساء وما والاها، كما أنها تطلق على قرية قريبة من المدينة، هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. ثم قال في الأخير ويكون، وقالوا يكون نحو من خمس قرب، وخمس القرب قدرت بخمسمائة رطل عراقي، وكل هذا اعتمادا على قول ابن جريج قال رأيت قلال هجر فإذا القلة تسع شيء قربتين وشيئا، تسع قربتين وشيئا، وجعلوا الاحتياط أن يكون الشيء نصف، فقالوا القلتان خمس قرب، خمس قرب. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، والخبث المراد به النجس أي لم ينجس، كما جاء في بعض الروايات لم ينجس في رواية أبي داود، كما يقال فلان لا يحمل الضيم، يعني يدفعه عن نفسه ويمتنع قبوله. ومنه قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي لم يقبلوا حكمها، لم يقبلوا حكمها. فقوله لم يحمل الخبث أي يدفعه عن نفسه. قال عبدة بن سليمان الراوي عن محمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وأيضا اللون، إلا أن اللون يحتملون فيه الشيء اليسير بخلاف الطعم. ويقع هذا كثير كثير جدا في بيوت الناس الآن، في بيوت الناس إذا فتح الصنبور ثم شم الماء وجد فيه رائحة، وقد طعمه متغير وقد يتغير لونه، وماذا يصنعون؟ هل نقال كل مرة تجدون مثل هذا فرغوا ما في الخزان وابحثوا عن ماء نظيف تماما؟ أو نقول الاحتمالات واردة، الرائحة يمكن من الجو أو يمكن من طول مكثه في الخزان أو تغير بطون المكث فيكون حكمه حكم الآجن، وما دام هذه الاحتمالات موجودة فلا يحكم بنجاسته. والآن الخزانات بعضها مكشوف وبعضها يسقط فيه شيء من الطيور، ويسأل كثيرا أقربها أمس سؤال عن ناس وجدوا الماء متغير توضأوا منه وصلوا أيام ثم بعد ذلك خرج عليهم ريش، فإذا الخزان فيه حمام ميت وتغيرت رائحة الماء وطعمه. على كل حال الماء نجس، إذا وقفنا على الحقيقة لا إشكال في نجاسته، هؤلاء وقفوا على الحقيقة، لكن المسألة فيما إذا لم يوقف على الحقيقة والاحتمالات قائمة فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة. وقالوا يكون نحو من خمس قرب، وعرفنا اعتمادهم على قول ابن جريج. هذا الحديث ضعفه جماعة من أهل العلم بالاضطراب في سنده ومتنه، بالاضطراب في سنده ومتنه، فجاء في الحديث كما هنا إذا كان الماء قلتين، وجاء فيه ثلاث قلال، وجاء فيه قلة أو قلتين، وجاء فيه قلتين أو ثلاث، وجاء فيه أربعين قلة، واختلف في مقدار القلة. منهم من يقول القلة ما يستطيع أن يقل له الرجل، يعني يحمله الرجل المتوسط، وقيل بقول ابن جريج على ما تقدم، وقيل القلة المراد بها رأس الرجل، يعني إذا وصل إلى رأس الرجل صار قلة. وقال بعضهم ما يغطي رؤوس الجبال، وعلى هذا ينبغي أن يكون كالطوفان ليدفع الخبث عن نفسه. وجود مثل هذا الخلاف لا شك أنه مؤثر، كما أن الخلاف في إسناده أيضا يوجب اضطراب الخبر. وعلى كل حال الحديث مقدوح فيه في اضطراب سنده ومتنه، وصححه جماعة من العلماء، صححه آخرون، بل قال العراقي في أماليه صححه الجم الغفير، وقال الحافظ في فتح الباري رجاله ثقات وصححه جماعة من أهل العلم. فالحديث مختلف فيه بين التصحيح والتضعيف، مختلف فيه بين التصحيح والتضعيف. أما الذي يضعفه فلا إشكال عنده أنه يبقى على حديث أبي سعيد وأن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يخرج من هذا العموم إلا ما يخرجه الإجماع مما تغير بلونه أو طعمه أو ريحه. والذي يصحح الحديث بين أمرين، إما أن يعمل بمنطوقه ومفهومه، أو يعمل بمنطوقه دون مفهومه. العمل بالمنطوق دون المفهوم هو قول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الحديث صحيح، يصح حديث القلتين، لكن مفهومه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد. مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث معارض بحديث إن الماء لا ينجسه شيء، والمنطوق أقوى من المفهوم فيرجح حديث أبي سعيد عليه. ومنطوقه أنه إذا كان قلتين فأكثر أنه لا يحمل الخبث موافق لحديث أبي سعيد، ما في مخالفة، إذن يعمل بحديث أبي سعيد بمنطوقه ومفهومه، وأما حديث ابن عمر في القلتين يعمل بمنطوقه دون مفهومه لأنه معارض بحديث أبي سعيد، والمنطوق مقدم على المفهوم. هذا من وجه. ماذا يقول الحنابلة والشافعية؟ عرفنا أن من رأي مالك لا إشكال فيه، يعمل بحديث أبي سعيد ولا يشكل عنده الماء إلا إذا تغير. الحنابلة والشافعية يقولون ينظر فيه، فإن بلغ القلتين لا يترك حتى يتغير، وإن لم يبلغ القلتين فإنه بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس. شيخ الإسلام يقول نعمل بحديث أبي سعيد بمفهومه ومنطوقه، وأما حديث ابن عمر فإننا نقتصر على منطوقه الموافق لحديث أبي سعيد ولا نعمل بمفهومه المخالف لما هو أقوى منه حديث أبي سعيد، لأن حديث أبي سعيد منطوق وهذا مفهوم. ماذا عن الحنابلة والشافعية؟ الحنابلة عملوا بهذا الحديث بمنطوقه ومفهومه، فيفرقون بين القليل والكثير. مذهب الحنفية انتهينا منه، بقي عندنا ما يتعلق بالحديث، فيقولون يعمل بمنطوقه ومفهومه، إذا كان ماء كثير أكثر من قلتين فهذا لا يتأثر إلا إذا تغير، عمل بحديث ابن عمر. أما إذا كان دون القلتين فإنه يعمل بمفهومه فيتأثر بمجرد الملاقات ولو لم يتغير. كيف يجيبون عن عموم حديث أبي سعيد؟ يقولون المسألة واضحة، لا شك أن حديث ابن عمر في محل الخلاف مفهوم، وحديث أبي سعيد منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، لكن عندنا جهة ترجيح أخرى، حديث أبي سعيد خاص بالقلتين يعني بما دون القلتين، وحديث ابن عمر خاص بما دون القلتين يعني مفهوم خاص بما دون القلتين، ومنطوق حديث أبي سعيد عام بما دون القلتين وما فوق القلتين، والخاص مقدم على العام. كلامهم واضح ولا مو واضح؟ يعني تخصيص العموم بالمفهوم وارد ولا غير وارد؟ نخصص العموم بالمفهوم ولا نخصص؟ العلماء يخصصون بما هو دون ذلك، المخصصات كثيرة حتى بما دون المفهوم، لكن يبقى أنه إذا كان المنطوق العام من القوة بحيث يكون محفوظ من المخصصات ومحافظ على قوته لا شك أنه أقوى من المفهوم. يعني عندنا مثل تحريم الربا عمومه يشمل القليل والكثير، والنهي عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، نعم خاص بالكثير، ومفهومه أن القليل لا يؤثر، فالمفهوم معارض لعموم النهي عن الربا بجملته قليلا كان أو كثيرا، فهل نقول بالتخصيص أو نقول النص لا مفهوم له لأنه معارض بمنطوق أقوى منه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفهوم أنه إذا استغفر لهم 71 مرة أنهم يغفر الله لهم، وعموم قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل ولو استغفر 1000 مرة، فهل نقول يخصص العموم بالاستغفار أكثر من 70 مرة؟ ما قال بهذا أحد من العلم، فهذا يقوي قول شيخ الإسلام في إلغاء المفهوم. قد يقول قائل إن الحديث وجوده مثل عدمه ما دام ألغينا المفهوم لا قيمة له. نعم، نقول هو مثل قول الله جل وعلا استغفر لهم ولا استغفر لهم وغيره من المفهومات الملغات، هو مثلها. وعلى هذا المترجح في هذه المسألة قول من؟ المالكية، وأن الماء لا يترك حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. واختيار الحنابلة والشافعية لا شك أنه أوقع المتفقهين والعاملين في أبواب الطهارة في حرج شديد، حرج شديد. في المجموع للنووي مثلا من الصور أنه إذا كان عندك ماء في برميل مقداره قلتان أو يزيد قليلا ثم وقعت فيه نجاسة فأخذت منه في سطل، أخذت منه في سطل، يقول لي في داخل السطل طاهر ما فيه إشكال، نعم، والذي خارجه يتساقط منه شو يصير؟ نجس، لأنه نقص عن القلتين. ظاهر المسألة ما ظاهر؟ ظاهرة، نعم، الذي في داخله مأخوذه أكثر من قلتين، والذي في خارجه باشر الماء، منفصل من الماء بسرعة، باشر الماء بعد أن نقص عن القلتين. يعني هذه من الصور التي جعلت الغزالي يتمنى أن لو كان مذهب الشافعي مثل مذهب مالك، يقول ليت الشافعي مثل مالك وخلصنا من هذه الإشكالات. نقول ما الذي جعل في عنقك الحبل ليجره الشافعي أو غير الشافعي وأنت عندك النصوص؟ والحمد لله الدين مبني على اليسر، فمثل هذه التعقيدات التي تذكر في كتب الفقه مما يتعلق بهذه المسألة لا شك أنها مخالفة ليسر الشريعة. فالمرجح في مثل هذا مذهب الإمام مالك، وأن الماء لا يترك حتى يتغير. أما من ضعف حديث ابن عمر هذا ما عنده أدنى إشكال، لكن المشكلة في من صححه، من صححه لا شك أنه إذا صح عنده الخبر يلزمه العمل به. فإذا تعارض عندنا المنطوق والمفهوم، قدمنا المنطوق هو دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق. ولهم أيضا مما يرجح قولهم من أن المنطوق خاص، والمنطوق عام والمفهوم خاص، والخاص عام، وعرفنا ما في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.